إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أمر الله عز وجل في كتابه بالأخوة الإيمانية، وكرر الله عز وجل هذا الأمر وأعاده في غير ما موضع من كتابه جل وعلا. فقال الله جل وعلا في كتابه: إنما المؤمنون إخوة. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأخوة الإيمانية أيضا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. لذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يهتمون بهذا الأمر اهتماما عظيما. بل ربما جاء الصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسول، وجاءه ويطلب منه أن يدعو له ربه جل وعلا بأن يحببه إلى المؤمنين، وأن يحبب وأن يوقع محبة المؤمنين في قلبه. فهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يجيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويطلب منه أن يدعو ربه جل وعلا بأن يقول: اللهم حبب أبا هريرة وأمه للمؤمنين، ووقع محبة المؤمنين في قلب أبي هريرة وأمه. فهذا الأمر العظيم الجليل، وهو كما ترى الأخوة الإيمانية، أمر عظيم كان يجيء من أجله الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، ويطلب منه أن يدعو له ربه بأن يوقع هذا الأمر في قلبه. ولا تحسبن أن هذه الأخوة الإيمانية أمرها هين يدرك على طرف البلاء، بل هو أمر عظيم أسه وأساسه هو الإخلاص لله جل وعلا. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان. وذكر منهم: من أحب الرجل لا يحبه إلا لله. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذوقا باطنا، هو قصير هذا الذوق الظاهر للسان. فكما أن اللسان يذوق أنواع الأطعمة فيلتذ بجميعها، فكذا القلب له من المعارف جمال القلب بمحبة الرجل لا يحبه إلا لله. فقيد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأخوة بأن تكون خالصة لله جل وعلا. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن هذه الأخوة لها من النعم ولها من الفضل ما هو مستمر إلى قيام الساعة، إلى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. فقال الله عز وجل في كتابه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فذكر الله عز وجل أنه كل خلة تكون يوم القيامة فهي مقطوعة إلا الخلة التي كانت لوجه الله جل وعلا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، وشد الله عز وجل خلة واحدة وهي الخلة التي تكون في ذات إلا المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال صلى الله عليه وسلم: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كانت محبته، أن من كانت خلته، أن من كانت أخوته في ذات الله جل وعلا تكون هذه الخلة سببا للحصول على ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل الرب جل وعلا. بل أخبر الله عز وجل في كتابه أنه إذا ما أدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار يكون من النعيم الأخروي الذي ينعم الله عز وجل به على عباده المؤمنين هو هذه الأخوة، كما قال الله جل وعلا في كتابه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فذكر الله عز وجل هذا النعيم الأخروي، وجعله الرب جل وعلا من النعيم الذي يمتن الله عز وجل به على عباده. بل بين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأخوة الإيمانية سبب لخروج بعض أهل النار من النار من أهل الكبائر. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا أدخل أهل الجنة الجنة وإذا أدخل أهل النار النار كان أهل الجنة يطلبون من ربهم أنه لهم إخوان لهم في الدنيا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويحجون كما نحج، وهم ليس بيننا الآن في الجنة، ويطلبون من ربهم جل وعلا أن يخرجهم من النار، فيقول لهم الرب جل وعلا: اذهبوا لإخوانكم الذين كانوا إخوانكم في الدنيا فأخرجوهم من النار، فيخرجونهم من النار فيدخلون بعد ذلك الجنة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعل الرب جل وعلا هذه الأخوة الإيمانية متصلة حتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. وتحت ذلك سر لطيف لا يعرفه إلا من أنعم الله عز وجل عليه بالتأمل في سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم وبالتأمل في كتاب ربه. وهذا السر اللطيف هو أن كل شيء له سبب، إنما ينقطع بانقطاع ذلك السبب. فإذا ما كان هذا السبب سببا المقاطعة ذلك الأمر بانقطاع هذا السبب. وأما إذا كان السبب هو الله جل وعلا الذي لا يفنى ولا يبيد، الأول الذي ليس لأوليته ابتداء، والآخر الذي ليس لآخريته انتهاء، لما كان سبب هذه الأخوة هو الله جل وعلا الذي ليس لآخريته انتهاء، كان الجزاء عنها جزاء ليس له انتهاء. فكان الجزاء عن هذه الأخوة الإيمانية هو الخلود السرمدي في جنة الخلد. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يراعي هذه الأخوة الإيمانية بين أصحابه، بل قال له ربه جل وعلا وامتن عليه بهذه الأخوة فقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فذكر الله عز وجل أن سبب تأليف الله عز وجل أن سبب هذا التآلف بين قلوب المؤمنين إنما هو الله جل وعلا، وأن ليس للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الأمر شيء إلا التبليغ عن ربه جل وعلا. وانظر إلى مراعاة نبيك صلى الله عليه وسلم لمشاعر أصحابه رضوان الله عليهم، لما قال عمر رضي الله تعالى عنه، ولما رأى عمر رضي الله عنه أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يبكيان، فقال عمر رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام وللصديق رضي الله عنه: أخبراني ما يبكيكما، فإن وجدت ما يبكي بكيت، وإن لم أجد ما يبكي تباكيت لبكائكما. بالله عليك، أسمعت مثل هذه المحبة العظيمة؟ أسمعت مثل هذه الأخوة بين إخوة؟ إن وجدت ما يبكي بكيت، وإن لم أجد ما يبكي بكيت لبكائكما. فهذا هو أعظم خلق، أن يبكي الرجل لبكاء صاحبيه. ولما قال بلال رضي الله تعالى عنه وصهيب يوم صلح الحديبية، لما رأي أبا سفيان وكان يومئذ كافرا، قال له: ما بلغت سيوف الله عز وجل من أعداء الله مبلغها؟ فقال الصديق رضي الله تعالى عنه لهما: أتقولان ذلك لشيخ قريش ومن قدمها؟ ثم جاء الصديق رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فأبلغه بما وقع. فما يكون من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يقول لأبي بكر، وإلا أن يسأله عن مشاعر إخوانه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام للصديق: لعلك أن تكون قد أغضبتهما، فلئن أغضبتهما لأغضبت ربك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا التحذير العظيم الشديد للصديق لأبي بكر رضي الله عنه، وهو إنما راعى أمرا شرعيا مما يتعلق بأمر الصلح، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يذكره بهذه الأخوة الإيمانية: لئن تكون أغضبتهما فإنك قد أغضبت ربك. ويتحرز النبي عليه الصلاة والسلام مما قد يقع في قلوب أصحابه، فربما أعطى الرجل يتألف قلبه من المال من مال الزكاة، ثم ينظر لأصحابه رضوان الله عليهم يقول لهم: إنما أعطي الرجل من مال الله خشية أن يكبه الله عز وجل في النار. فيذكر النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن هذا ليس سبب هو محبة أكثر لغيره أو ميل به لغيره، وإنما سببه مقصد شرعي وهو أنه يتألف قيله خشية أن يوقعه الله عز وجل في النار. فانظر إلى قراءات نبيك صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر العظيم. ونحن إذا تأملنا في حالنا اليوم، بل أقول لك في حالنا الآن، في حالنا في مسجدنا هذا، وجدنا أننا الآن في هذه اللحظة لا نراعي هذه الأخوة الإيمانية. فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان مرة مع أصحابه رضوان الله عليهم في غزاة، فكانوا متفرقين، كانوا عزين، كل مجموعة منهم في مكان. قال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عزين، إنما تفرقكم هذا من الشيطان. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن التفرق، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم اجتماع الأبدان، نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وبين لهم أن هذا التفرق من الشيطان. وإذا ما رأيت حالنا في مسجدنا الآن وجدت الناس متفرقين ها هنا وهناك، يتركون هذا الاجتماع، بل يمد الواحد منهم رجله في وجه أخيه المسلم. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كله: ما لي أراكم عزين، إنما تفرقكم هذا من الشيطان. هذا هو أمر نبيكم وهذا هو خبر نبيكم. فإذا كنتم في بيوت الله جل وعلا متفرقين، إذا كنتم في بيوت الله جل وعلا عزين، إذا كنتم في بيوت الله جل وعلا لا يحترم الواحد منكم أخاه، لا يقدره، يمد رجله في وجهه. فإذا كان هو هذا حالكم في بيوت الله جل وعلا، فكيف هو حالكم في أسواقكم؟ فكيف هو حالكم في دياركم؟ فكيف هو حالكم في شوارعكم؟ تمسكوا بسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، وقصوا على آثار أصحابه رضوان الله عليه، فإن فيها من جاءكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن أول ما يعقد عليه الخصام في الأخوة في الله جل وعلا أن يكون العبد في حركاته وسكناته في محبته وبغضه مخلصا لله جل وعلا في ذلك كله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يكرهها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فبين نبينا عليه الصلاة والسلام تعلق أعمال العبد بالإخلاص لله جل وعلا، وقيد هذه الأخوة أن تكون خالصة لله جل وعلا، كما قال: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يفرقون بين هذين الأمرين تفريقا واضحا، يفرقون بين وازع الطبع وبين وازع الشرع، بين العداوة الدنيوية والعداوة الدينية. فلما وقع بين سعد رضي الله تعالى عنه وخالد رضي الله عنه، وقع بينهما كلام، فجاء رجل للاستعادة بينهما فتكلم في خالد رضي الله عنه عند سعد، فقال له سعد رضي الله تعالى عنه: مه إن الذي ما بيننا لم يبلغ ديننا، إن الذي ما بيننا لم يبلغ ديننا. أرعيتها؟ اجعل هذه الكلمة في سويداء قلبك وعب منها حتى تتضلع، لكي يذهب عنك ربك جل وعلا ما هنالك من ظلمة الليل ودياجينه. إن الذي ما بيننا لم يبلغ ديننا. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يفرقون بين الوازع الطبعي والوازع الشرعي، بين العداوة الدنيوية والعداوة الدينية. إن الذي ما بيننا لم يبلغ ديننا. ولذا لما أراد الشيطان أن ينزغ بين الأوس والخزرج، لما قال ذلك بين المهاجرين والأنصار، فقال ذلك المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبدعوا الجاهلية وأنا بين ظهريكم. فبالرغم من انتساب الأنصاري لاسم مدحه الله عز وجل في كتابه وعلق به جزاء عظيما ووعدا جزيلا، وكذا هو وصف المهاجرين، لما أراد الشيطان أن ينزغ بين المهاجرين والأنصار بأن يتدسس إليهم من هذا الوصف من هذا الاسم، سمى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تلك الدعوة دعوة جاهلية، أي دعوة الجاهلية وأنا بين غمر عليكم. ففرق بين الاسم، بين الاسم الظاهر وبين ما تحته من المعاني وما يتضمنه من الأهواء. فإن كثيرا من الخلق يجعلون هذه الأوصاف الظاهرة التي مدحها الله عز وجل في كتابه ومدحها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الانتساب للسلف ونحو ذلك، يجعلون هذه الأوصاف الظاهرة سبب يتغيرون به هوى من أهواء النفوس ويقيمون عليها حزبيات ضيقة، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. ولا يوقف عند هذا الاسم الظاهر وعند هذا الوصف الظاهر، وإنما ينظر إلى ما تحته من المعاني. فإذا ما كان ما تحته من المعاني معنى ضيقا من حزبية باطلة ومن نحو ذلك، حق لكل مؤمن أن يقول ما قاله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: أبدعوا الجاهلية وأنا بين من عليكم. ولذا كان سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه يراعون هذا الأمر مراعاة عظيمة جدا. فهذا إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكان يوما مع إسحاق بن راهويه، وكان أحمد رضي الله تعالى عنه محبا جدا للإمام الشافعي وهو من طلابه. وكان الشافعي رحمه الله تعالى في مجلس العلم يدرس طلابه، فقال لإسحاق: بنا إلى مجلس هذا الفتى المطلب، فإن الحديث إذا لم تدركه بعلو أدركته بنزول. فذهب حتى جلس عند الإمام، فلما تم مجلسه وخرجا من عنده قال إسحاق رحمه الله تعالى وتكلم في الشافعي. فقال له أحمد رحمه الله تعالى: لا والله، ما علمت إلا خيرا وما سمعت إلا خيرا، ولكن الرجل إذا رزقه الله عز وجل علما وحرمه قرناء حسدوه وقالوا في فيه ما ليس فيه. فانظر إلى علم هذا الإمام وتفريقه بين وازر الطبع وبين وازر الشرع، وبين العداوة الدنيوية وبين العداوة الدينية. إن الرجل إذا رزقه الله عز وجل علما وحرمه قرناؤه حسدوه فقالوا فيه ما ليس فيه. فكذا كان أئمتنا رحمهم الله تعالى يعتنون بهذا الأمر عناية عظيمة. وكذا رأينا ذلك من شيوخنا. مرة كنت مع شيخنا حفظه الله عز وجل وسلم، وجاءه رجل من طلابه يقول له: إن فلانا الذي آذاك وسبك، إن فلانا الذي شتمك وقرأ في عرضك، هو الآن في المشفى مريض يعاني المرض يقاسيه، فما يقول من الشيخ سلمه الله إلا أن يقول لهذا الرجل الذي أتاه: اتصل على الرجل لكي أعود ولكي يسأله لعله محتاج إلى شيء فأقوم له به. فكذا كان شيوخنا سلمهم الله عز وجل وحفظه يفرقون بينه ما يكون عداوة دينية وما يكون عداوة دنيوية، ويجعلون هذا الحاجز العظيم، ويقصون على آثار سعد رضي الله تعالى عنه لما جاءه الرجل يريد أن يقع في خالد، فقال له: مه إن الذي ما بيننا لم يبلغ ديننا. فإذا لم تكن في النفوس هذا اللون من الفقه، وإذا لم تكن القلوب متضمنة لهذا اللون من أعمال القلوب مخلصة لربها جل وعلا في حركاتها وسكناتها في عداواتها في ولائها في برائها، لبست عليها النفس فأحالت لها أهواءها التي هي أهواء من أهواء النفوس، لبست عليها وبهرجت عليها هذه الأهواء وجعلتها لها كأنها عداوة دينية. فعليكم بهذا اللون من الفقه، عليكم بهذا اللون من العلم، فإنه فيه نجاتكم وفيه صلاحكم وفيه زادكم في السير إلى ربكم جل وعلا حتى تدخلوا جنة ربكم فيقال لكم وتكونوا من أهل قول الله جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.